أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وجب، والصلاة والسلام على خير خلقه إليه وأحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أيها المفطرون من صيام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة 17 من شهر رمضان المعظم، سنة 31400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر أوت 10 بعد 2002 للميلاد، يشرفنا الدكتور إبراهيم بن بكير بحاز، أستاذ الدراسات العليا، أستاذ التعليم العالي بجامعة منتوري بقسنطينة، يشرفنا بدرس موسوم بعنوان هل عرفنا مرجعيتنا؟ فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والتوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم يسر لنا أمورنا، اغفر لنا ذنوبنا، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عمار بيت الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الليلة الطيبة من ليالي رمضان المعظم، وفي يوم بدر، غزوة بدر وقعت في 17 رمضان، في شهر جمعة، في يوم جمعة، في شهر رمضان، في يوم جمعة، جدا وسو منذ حوالي إمارة تسمى لكنا 1431، منذ 1429 عام، على خطر غزوة بدر وقعت في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوم جمعة في يوم 17 رمضان. نفعنا الله بالجمعة ونفعنا ببدر، وألهمنا عبر واعظات غزوة بدر. هل عرفنا مرجعيتنا؟ موضوع ربما يفرض نفسه كثيرا في هذه الأيام التي نعيشها وفي هذه السنين، بحيث خزرغ بأن المجتمع المزابي بصفة عامة، والمجتمع الغرداوي بصفة خاصة، أنبت يصبح يعني يسير ويتوجه ما يتجه اتجاهات وسبل متعددة، ولا يشعر بأن هناك مرجعية تقوده. لا يشعر بأن هناك إمامة تأمه، لا يشعر بأن هناك زعامة تتزعم مجتمعه. بطبيعة الحال أنني ما ردني ميت لو نزعمت، ميت لو نقيدت، ميت لو نمرجعيت. من هم أئمتنا؟ ومن هم مرجعيتنا؟ ما هي مرجعيتنا؟ ومن هم ومن يكون زعيمنا وزعماؤنا؟ أمة بتقوم خاطي عندما تسغ الصدى، أمة لا تنظر إلى مرجعيتها، أما تفتقد إلى مرجعية، أمة تسير بغير هدى، وهي تتخبط في مشيتها، ولا يعقل أن تكون هناك أمة بدون مرجعية. أمري لا يعقل أن تكون هناك أمة محترمة منظمة مهيكلة بدون مرجعية. بتتون على مستوى الأمم، على مستوى الدول، على مستوى الجماعات، على مستوى العشائر، صبزون الدائرة ثم سوسع الدائرة تعشيرت ليش غير سقية يعني متينة وقوية. أكيد أنها لا ترعى أيتامها ولا تنظر إلى أوضاع هذه العشيرة وأفراد هذه العشيرة وتكون فوضى. وكذلك الأمة مجتمع أبزا، وكذلك الدولة، وكذلك المجتمع الإنساني. أتنسى نخزر الدول إلا أنت يعني مستقرة كبيرة قوية، هي دول لابد أن قيادتها رئاستها سواء كانت الرئاسة رئيس أم ملك، بغض النظر عن نوعية النظام جمهوري ملكي، لابد أن تكون القيادة من اللي النظام الانضباط القوة الانتاج التقدم، لابد أن هناك قيادة ترشد هذه الأمة وتوجهها. فانظر في هذا العالم، خزر ما إلا أنت الدول القوية، وانظر إلى قيادتها، تجد فيها الاستقرار، تجد فيها القيادة، تجد فيها التقدم. وكذلك نحن معشر الميزابيين أمة، وهذا لا يعني أننا إذا قلنا أمة انسلخنا عن الأمة الإسلامية، فنحن جزء من الأمة الإسلامية ولا شك في ذلك. نشكل أمة في هذا الوطن في الجزائر، والجزائر أمة، ونحن جزء من هذا المجتمع الجزائري أمة. لنا كياننا، لنا مذهبنا، لنا قيمنا، لنا عاداتنا، لنا تقاليدنا، وهذا معترف به. شكلنا هذه الأمة، وضعنا أسس هذه الأمة، وضعها أجدادنا منذ قرون. خاطي ديك الأمة اللي يعني نشأت أمس، ما ولدت يعني من أمس، ما من قرن، وإنما قرون تراكمت في هذا الوادي وأسسنا هذه الأمة، هذه النظم، هذه العادات، وهذه التقاليد، وهي عادات وتقاليد من صميم الإسلام. ولنا قيادات ولنا أئمة يقودوننا ويرشدوننا، فهل لا عرفناهم؟ رب سبحانه وتعالى: إننا أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. ففي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى كتاب الله، إلى ما يوحى إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يطبقون، إن كان أمرا طبقوه، وإن كان نهيا اجتنبوه، وإلى ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز. الرسول كان هو القدوة وهو الإمامة، تماما مثل الإمام في المحراب، إذا ركع المصلون الأمة أتنشبها أنك تظلت. الإمام هو المرجع، إن الله أكبر أنني الله أكبر، إن الله أكبر للركوع ركعنا، رفع من الركوع رفعنا، لا ينبغي أن نسبقه ولا ينبغي أن نتأخر عنه، لا التأخر خطيئة لا يجوز. وليت يسجن حد قال ثلاثة فقط من سبحان ربي العظيم، مش اللي تكمل خمسة، واش قال ليت لي يعني أنبت لي ترقد يتشراس، أبدا ليش غش الحق. ينبغي ويجب عليك أن تتبع الإمام، الإمام يتوجي سمي إماما لأنه يؤتم به، وهكذا في كل الصلاة، إن السلام عليكم أتيني السلام عليكم، هكذا الإنقياد. ولاد لمت ولاد أدنى صموني على مستوى الصلاة، أو انظلت من عبارها وعظاتها أنها تعلمنا الإنقياد للمرجعية والطاعة مجتمعنا ربما قبل عشرية يتغ بهذا الشكل، كان مجتمعا مطواعا منقادا لمرجعيته. من المرجعيتين فتا أدب ديغس الدائرة الصغيرة، كل بلدة غرس مجلس العزابة مع حلقة العزابة، بل قبل حلقة العزابة إلى غير شكل المرجعية قرن 16 مكتب العشيرة تلك مرجعيتك العشائرية، تتحرك ضمن هذه العشيرة، تقترح، تلد عضو المكتب، ما تلد عضو عادي، ينبغي ألا تغيب عن حضور الجلسات، وخانت الجلسات لتعطي رأيك وتقدم اقتراحاتك، تنديك المرجعية تبزن في إطار العشيرة، ولكن تشكل على خطر المرجعيات أو الدوائر المنداحة، دائرة أن يمكن حدا دي لوحة أضغى أمان الدائرة تمزور دائرة فاسن فايت لطفاض هذا تزعلي هكذا تماما يعد أو الدائرة تمزور العشيرة ينبغي أن تكون فيها إيجابيا تساهم فيها أدناس بعد العشيرة المجتمع مجموعة العشائر تقودها لكان داني مثلا في بلدة غردايا الذي يقودنا هو مرجعية الحلقة ملتت في التفاصيل الحلقة داني الحلقة الدينات مجتمع داني تغردت ربما غرسك الخصوصية ولكن ينبغي أن تكون لك مرجعية إلى إحدى المرجعيات أما مش كل حد دا سديني نشيلنا مدام مولين متفقين تجغرايكما خاطي وني خاطي الحل ينبغي أن تتخذ لك مرجعية تعود إليها على خطر أن مرجعية أمرنا أن نطيع أولي الأمر منا وأولو الأمر أين ديني لن تسوغانا نغ أين ديني لن يعني نأتم بهم أين ديني لن زات يقودوننا فهذه هي المرجعية التي ينبغي أن نؤمن بها هي مرجعية دينية مجتمع ديني والقيادة قيادة دينية وطاعتنا طاعة دينية لنا أجر عليها هي عبادة ديك العبادة على خطر أمرنا أن تكون طاعتنا لله وللرسول بعد ذلك لأولي الأمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون يطيعون الرسول أدس الخلفاء الراشدون المرجعية هي الخلافة الخليفة أبو بكر هو المرجع وبطبيعة الحال المرجع لا يعني الاستبداد أو الدكتاتورية أو عدم الشورى يعني المعروف أبو بكر كان يستشير بعده عمر عثمان علي رضي الله عنهم فهذه مرجعية الخلافة الراشدة بعد ذلك تسد المرجعية يعني ربما اهتزت نوعا ما هذه الخلافة إلى أن تأتي بالنسبة نحن معشر الإباضية مرجعية الإمامة الرسومية فالإمامة الرسومية مرجعية في زمانها 160 هجري إلى 296 تقريبا إلى 300 هجري كانت مرجعية كانت تطاع وحققت إنجازات وحققت حضارة في الجزائر وتونس وليبيا بعد سقوط الدولة الرسومية الإباضية ابتكروا مرجعية الحلقة والحلقة إنما هي حلقة العلم زار كل قبل كل شيء الحلقة سميت حلقة لأنها كانت حلقة علم وهذه الحلقة انقاد لها المجتمع معنى ذلك المجتمع انقاد إلى علمائه فأصبح علماء هذه الحلقة شيخ الحلقة قرن شيخ الحلقة عند زعيم البلدة شيخ الحلقة وهذه الحلقة هي التي تنظر في شؤون المجتمع تنظر في قضايا الاجتماع في قضايا الأسرة في قضايا المرأة في قضايا التربية في قضايا التعليم في قضايا الاقتصاد في قضايا كانت هكذا ولا تزال الحمد لله إلى يومنا هذا يعاد المجتمع المزابي ورثنا هذه الطاعة في هذا الزمن الأخير أنبت نحس بأن هناك يعني نوع من الخلل الذي ما ينبغي أن يكون وإلا سنصاب بالانحدار والانهيار والسقوط لا قدر الله. ديك شيء لا طبيعي. العولمة حاليا تنظر إلى الدول المستقرة التي لها أموال ولها موارد اقتصادية، تعمل أول ما تعمل لكي تقضي على هذه الدولة ووحدتها تضرب رأسها، تضرب قيادتها عن طريق ما يسمى باختلاق الفتن والنزاعات والطائفيات وما إلى ذلك، وتمرد المجتمع على قياداته وعلى مرجعياته، فتهتز أركان الدولة، وبالتالي يستطيع هذا المحتل أو هذا صاحب العولمة أن يقسم الدولة، دارفور، العراق لأنه بلد خيرات، ودارفور نشيناني في الجزائر كان قدر الله، يعني رب سبحانه وتعالى يغلب والحمد لله، إن شاء الله ربدي تبت، لم تكن بريان فتنة لأهل بريان فقط، وإنما كان الهدف منها بريان ثم وادي ميزاب ثم البربر ثم بعد ذلك الصراع العربي البربري وانفجار كبير جدا يقع في الجزائر. الجزائر خطر بلد خيرات، ونيد البترول ونيد الغاز ونيد الحديد ونيد اليورانيوم ونيد الذهب ونيد الأراضي الخصبة ونيد المياه الجوفية، خيرات كثيرة في قبضة دولة واحدة. لذلك هذه الدولة لا يرتاح لها الغرب الذي يريد أن يقزم الدول لكي يبقى قويا. طبعت في عند جميع الدول التي سبقت الإسلام وبعد الإسلام لا بد من الرومنة، روما يعني روما هي الزعيمة، فروما إذا جاءت لابد أن تقزم وتكسر الدول القوية لكي تبقى هي القوية. نشني في مجتمعنا إذا كان نشكل لبنة قوية في المجتمع الجزائري قد نكون أساسا لوحدة الجزائر وقوة الجزائر. وأريد هنا أن أتحدث عن ما سبق، يعني العهد مفدي زكريا يريد كتاب ربما سيول غياغفس وقد طبع أضوع على وادي ميزاب ماضيه وحاضره، أو الكتاب جاء خصيصا يعني هم يري مفدي زكريا أو الكتاب أصلا كانت عبارة عن حلقات إذاعية، يعني سيتيوري يريد حلقات إذاعية حوالي 19 حلقة أراد أن يبثها من إذاعة تونس في سنة 1955 بالتوقع عن هامي في سنة 1955 تقع مواد مي في شهر ماي جوان يقع جنوع قرنس حريمة حريمة حريمة أنني أعرف بليدات زائر قسنطينة بعض المدن الكبيرة جين حريمة فاطم زابول السيغن غفسن دعاية يهودية لأن الميزابيين نافسوا اليهود في تجاراتهم، ودعاية فرنسية فرق تسد مفدي قراموني فرق وفعلا فرقوا أرادوا أن يفرقوا هذه بدأ يعني دوتن مجتمع الميزابي بالمجتمع العربي والعكس أتنوتن دي بعضهم هامي مدام انثورتوا إلى أن تبدأ في 54 تجور ترني قنبلوها فلم يستطيعوا، إذن نفجرها من الداخل، مجتمع إلا متماسك نفجره من الداخل جينا والفتنة. فجاء الكتاب لكي يلم الشمل قرص يعني يحط وضط شيء من وضطهم صاب، من هم الميزابيون، متى كان الميزابيون، متى كان الميزابيون، وما هو مذهبهم، ولماذا المذهبية عندهم، وأسئلة يعني تساؤلات لنداني في هذا الكتاب مهمة جدا يجب أن نطلع عليها. النيغاون الكتاب جاء لكي يعيد اللحمة بين الشعب بين أفراد الشعب الجزائري الوحدة، ويعيد المرجعية هامي على خطر وقتني الثورة الجزائرية هي مرجعية الجزائر، كاع المرجعية تقريبا ذابت، فمش كتقيم الثورة الجزائرية يعني محمية، المرجعية الثورة الجزائرية تقود الأمة الجزائرية إلى الاستقلال، أكونوها إن التحمني وكان لحدنا يفصل. ثم بعد ذلك هذا الكتاب غرس قنطور دخدز علوك في قضية فصل الصحراء عن الشمال، وقد تأتي فرصة نتحدث عن هذه عن هذا. أريد أن أقتبس بعضا من الانقيادات التي كانت عليها كان عليها الميزابيون في زمن 1955، يعني مثل ما عبر عنه وصوره الأستاذ مفتي زكريا. يسيون في ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص تونيو تغذي كن يعني الولاية البراءة التبرية تسنقار تغذي كتسل وسيلة تحفظ كيان الأمة وتحفظ للمرجعية قدرتها السلطوية تقارس يعني المرجعية الذي يتمرد يمكن أن يعاقب. معروف أو الولاية دمرته فرنسا في زمانها، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا انبت يعدي الدوبة، ولكن هو لا يزال موجودا في بعض قرى وادي ميزاب. مفدي زكريا يقول: بالنسبة إلى الإباض يعني الميزابيين، فقد تشكلت هذه النزعة في شكل يعني نزعة القيادة في شكل ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص. هذا القانون الذي يحصر العلاقة الفردية بين أتباع هذا المذهب في التضامن الديني، بحيث لا يمكن لفرد أن يأمن لفرد آخر إلا حين يطمئن لا إلى جامعة بينهما فحسب، بل جامعة الوفاء، وأيضا لا الوفاء لتعاليم الدين باعتباره دينا فحسب، بل لتعاليم المذهب وأهدافه. وتلك هي الطبيعة التي تحاول كل جمعية ذات أهداف انقلابية يسميها انقلابية عن المذهب الإباضي سياسية أن تتخذ على ما يشاكلها العروة الواشجة بين أفرادها. وعلى هذا القانون يعني الولاء والبراء اعتمد التشريع الميزابي والمدني والجنائي والإداري، وما لا يمكن التزام الحرفية منه من التشريع الجنائي الإسلامي فكان سلام هيئة العزابة لضمان استقرار الأوضاع العرفية والآداب الدينية. تني مهمة. فكان سلام هيئة العزابة لضمان استقرار الأوضاع العرفية والآداب الدينية وللمحافظة على الوحدة الإقليمية والروابط الحزبية. اسمها حزبية. تأديب المتمردين. يعني كل هذا يأتي عن طريق تأديب المتمردين والمنحرفين بإعلان البراءة منهم. وعلى هذه البراءة أو بالأحرى هذا العقاب قام المجتمع الميزابي في ناحيته التشريعية والعرفية، أما ناحيتيه الخلقية سواء منها الجانب المادي البحت وجانب التقاليد فأساسها ما ورثه الميزابيون عن عناصرهم المتعددة. المزابي جيت نتاديس يعني أجناس عرب وبربر وفرس كما سلفت الإشارة إليه، وما طبعهم عليه موقعهم القاسي الذي اقتضاهم، ولا يزال مواصلة الجهد الكادح المضني في سبيل إبقاء ميزاب على حضارة متطورة نامية. بعد ذلك صفات الميزابي: فالميزابي شجاع أبي صلب عنيد حريص على تقاليده أشد الحرص مقدس لها أشد التقديس، وتلك بعض شيم البربر والعرب، وهي إلى ذلك الشيم الغالية على كل ما كانت البداوة أدنى إليه، لأن البداوة تقتضي أبدا حياة الغلاب وحياة الاستعداد للغلاب. والميزابي كريم مضياف رؤوف بالمساكين والفقراء حريص على الكسب كادح في سبيله حريص على الادخار بصير بطرق الكسب وأسباب التوفيق صبور مثابر مريد لا يلين لقسوة ولا يخضع للعراقيل والعقبات. وتلك آثار مغالبة القسوة والجفوة والجفاف في أرض ميزاب. ثم بعد ذلك أدي السيولداني مع شكل تزدي الحل: ومن قانون ولاية الأشخاص وبراءة الأشخاص نشأ وتركز في نفوس الميزابيين دون بيت القصيد خلق الامتثال والطاعة الحزبية المذهبية، حتى أصبحت فيهم ظاهرة ترقى عن مستوى الظواهر الاجتماعية العامة إلى مستوى الطقوس التعبدية. يعني الطاعة هي عبارة عن طقوس تعبدية، ذلك لأن الميزابي درب على أن يستقبل آليا وشيئا فشيئا بشكل لا شعوري أوامر العزابة، لا على أنها تشريعات تنظيمية مدنية، بل على أنها استنباطات من التشريع السماوي المقدس. وبذلك اتخذت تعاليم المذهب حتى فيما يتصل منها بالمحافظة على الكيان أو الطابع المذهبي أو الإقليمي صبغة التعاليم الدينية، وهذا الخلق هو الدعامة التي نهض عليها نظام التعايش بين المتساكنين في ميزاب على تفاوت أعمارهم ومراكزهم الاجتماعية. فمهما يبلغ الميزاب من الثروة والجاه أو العلم فلن يستطيع أن يعامل من يكبره سنا وإن ببضعة أعوام غالبا إلا على أساس التوقير والإجلال، لأن العرف الميزابي درج على إسناد المسؤوليات المختلفة من مسؤولية إدارة العشيرة إلى مسؤوليات السلطتين التنفيذيتين الدينية والمدنية إلى من تقدمت به السن شيئا ما، اعتمادا على أن هؤلاء يكونون غالبا أوفر تجارب وأكثر حنكة ودراية وأنفذ بصيرة وأحصف رأيا، وحتى في المجلسين الديني والمدني يعني الكرثي ومجلس عمي سعيد تنحصر المناقشة غالبا بين الأكبر سنا من الأعضاء، إذ يجد الأعضاء الأصغر سنا كثيرا من الحرج في مواجهة شيوخهم بالمناقشة. وفي حلقات الدين نفسها يلجأ الطالب حين يشتبه عليه أمره أو يحتاج فيه إلى مزيد من التوضيح أن يصوغ ما يتراءى له في شكل سؤال يتقدم به إلى أستاذه في كثير من الخجل والارتجاج. وظاهرة أخرى بعد واصل يعني بيت تونيو مفدي زكريا يتحدث عن مجتمعه في سنة 1955، نلاحظ فيه كيف أن المجتمع كان ينقاد، ويعني كانت هناك يعني فعلا كانت هناك سلطة ومرجعية ينبغي أن تكون خطر المشونق. هذه المجتمعات إذا كانت منظمة وذات أسس حضارية لابد أن تكون لها قيادات، والقيادة العليا في مجتمعنا هي مرجعية عمي سعيد. هذا المجلس الأعلى نتجمع المجالس القرى، مجالس العزابة في القرى مجلس هي هيئة عليا للفتوى للنوازل في الدين للتشريع، يعني لوضع القوانين المستلهمة من التشريع، لا يعني أنهم يشرعون من العدم وإنما انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي المرجعية كل جنسجنا يلزم دعاة غرس يعني يتحس باللي إلا غرس قيادة من غرس يعني من ينقاد له من هذه المرجعيات، سواء في العشيرة سواء في مرجعية بلدته. أما المرجعية العليا كلنا ينبغي أن تكون لنا هذه المرجعية. نعود إلى هؤلاء العلماء الذين يصهرون من أجل الحفاظ على قيم هذا المجتمع. لش جنحد يصهر على مهما أوتي من معرفة، ما من سياسة، ما من حنكة، ما من اتجاه، أما يدعي أما لا يوجد من يستطيع أن يحل محل الهيئات العرفية أبدا. الهيئات العرفية الصغرى العشيرة بعد النزوة إلى مجالس العزابة وبعد النزوة إلى مجلس عمي سعيد، هذه الهيئات العليا لا نستطيع أن نجد بديلا عنها إلا إذا أردنا تحطيم المجتمع، غير بتنقص نحطم المجتمع ونأتي على أسسه ندمره فهذا يمكن. يعني جنحد يعني لا يقبل هذه المرجعيات فهذا يعني أنه يعمل على تحطيم أسس هذا المجتمع. ومن هنا لابد أن نعرف هذه المرجعيات. هل عرفنا مرجعيتنا مرجعية عمي سعيد؟ ربما النغي في هذا المقام وفي مقامات أخرى النغ بأن مجلس عمي سعيد حاليا ربما هو شبه والقرغ غائب، خد شبه غائب ولا غائب، وإنما قد يكون نوعا ما مرتبكا بسبب التطورات الكثيرة قد ما شيء صار في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء توفي لم يحدث شيء كبير، فكان من بعده أبو بكر عادي أمور سارت على ما يرام، عمر بن الخطاب الأمور سارت على ما يرام، ومع ذلك قتل عمر بن الخطاب هامي على خطر تطورات جديدة كانت في المجتمع. غرباء جاءوا إلى المدينة وهم الفرس الأعاجم المجوس أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب، لأن العرب لم يكونوا يقتلون من الخلف والسن بتدنغى من الغدر، وعمر بن الخطاب يقضى لهذا قبل أن يقتل، فأمر بإخراج العلوج أو الأعاجم من المدينة، ولكن المجتمع لم يلتزم فكانت على أحد يدي هؤلاء الأعاجم كانت وفاة عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم تطورت الأوضاع أكثر في عهد علي بن أبي طالب الذي يعني لظروف طارئة خرج من مدينة إلى العراق إلى الكوفة، فتطورت الأمور وانقلبت. قد قد عمي سعيد ليتعشى والظروف يعني، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكي يعيدوا هيبة مجلس عمي سعيد ويعيدوا هيبة مجالس العزابة، خاطر مجلس عمي سعيد أدلون لهيبة المجلس العزابة لهيبة ما معنى خاطر يعني الخوض وعمد الخون وعمد بالضعف، لا، قوته قوة لي وضعفه ضعف لي، وقيمة القيادة والزعامة أو الزعم دون القيادة كلما كانت مقتدرة كلما كان المجتمع يعني معافا في نظمه، معافا في تطوراته، معافا في دينه، معافا في تقاليده وعاداته. إذن هذه باختصار ربما شديد بحدود ما أمكن به الوقت، يعني دكت الأضواء أنتونيا كيف أضواء على وادي ميزاب، أني أضواء على مجتمعنا اليوم، ما ضوء على مجتمعنا اليوم، ضوء صغير أمتي فلاش لكي نتحسس دور هذه المؤسسات التي أقامها أجدادنا والتي كانت قد سارت وقادت هذه الأمة ربما 1000 سنة، لكن نسن بلي العزابة لغرس تقريبا 1020 عام، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعيش 1000 من يعني خطر في المنظور في الواقع ما في المستقبل المنظور، واللي نخزر يقتلها يقنشرين نادي ممكن أن يكون بديلا ناجعا عن هذه المرجعية، مرجعية عمي سعيد، إلا أن تكون الإمامة العظمى، الإمامة يعني قنحت الإمام يعني إمامة عظمى توني، أو المجلس عمي سعيد هو شيء من القيادة الجماعية للمجتمع المزابي، فلنكن مطواعين منظمين مهيكلين ضمن هذه المرجعية. ربما من بين الأسباب اللي أنت يعني سحرش أنت المجتمع النق، ربما الثقافة التي يعني بكري وليد ترقع أعزم الشهادات لليسونس لليسونسي لباشولي قبل ليسونس أدنس إلى الماجستيرات إلى الدكتوراه، هذه الطبقة المثقفة ينبغي أن تتنظم ضمن هياكلها لكي تكون دعما لهذه المؤسسات، تكون قوة لهذه المؤسسات. أدي يمكن أن نطور هذه المؤسسات لكي تكون أكثر إيجابية وأكثر قيادية وأكثر تحملا للمسؤولية. أربغني هذا يفخنا الله، أربغني الهم رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مكن لدينك واجعلنا سببا للتمكين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي السودان وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله أستاذنا خير الجزاء. إخوة الإيمان، باسمكم جميعا نشكر الدكتور الفاضل إبراهيم بن بكير بحاز أستاذ الدراسات العليا وأستاذ التعليم العالي بجامعة منتوري بقسنطينة على درسه القيم الموسوم بعنوان هل عرفنا مرجعيتنا. ننبهكم أيها الإخوة في إطار مسابقة رمضان الثقافية إلى أن هناك إمكانية لاستقبال أجوبة المجموعة الأولى لمن لم يتمكن من إيداعها في الآجال المحددة. هذا بالنسبة لأسئلة المجموعة الأولى. أما استقبال الإجابات عن المجموعة الثانية فتكون ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بحول الله تعالى. ونذكركم أيضا أيها الإخوة بدرس الغد والذي سيكون للأستاذ الفاضل موسى بن عيسى حبيرش موسوما بعنوان غزوة بدر مشاهد ومواقف، فكونوا في الموعد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.